لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، بخير ونحمد الله تعالى أن بلغنا شهر رمضان، ونسأله سبحانه أن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. أيها الأحبة، وهذا لقاء الفجر له طابع خاص، وصلاة الفجر صلاة مشهودة، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمقصود بذلك صلاة الفجر. وهذا اللقاء بإذن الله تعالى يكون لنا يوميا مع روائع القصص في السيرة النبوية، للقصة أثر عظيم في نفس السامع، يأخذ منها العبرة، ينتفع بدروسها في حياته العملية، تهفو لها النفوس، تسمو بها الأرواح. ولذا أكثر القرآن الكريم من القصص، كان ثلث القرآن قصصا، وفي السنة كذلك الكثير الطيب. لذلك أحبتي انتقيت بعض الروائع من قصص السيرة النبوية، نعطر بها مجلسنا، نطيب بها أوقاتنا، ننتفع بالله تعالى في حياتنا. أول موقف وقصة من هذه القصص، أو أول رائعة من هذه الروائع، رواه لنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو أحد أحبار اليهود، وقد أسلم لما طالع وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه ليس بوجه كذاب. عن عبد الله بن سلام أن الله عز وجل لما أراد هدى زيد ابن سعية، وتضبط أيضا سعنة وهو أيضا من اليهود، وصعب جدا أن تجد يهوديا أسلم، لأنهم لديهم من التعصب والتمسك بالباطل الذي هم عليه الكثير والكثير، لذلك قلة الذين أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن سلام يحكي قصة إسلام زيد ابن سعية أو سعنة. يقول زيد: لم يبق شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه. وهذا أول درس في هذه القصة وهذا الموقف، أن الصدق يبدو على صفحات الوجه، والصادق يظهر صدقه في كلامه بل وفي ملامحه كذلك، فتجده يبدو عليه الصدق الذي في قلبه ويظهر كذلك على لسانه. فهؤلاء علموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم مذ نظروا إليه وطالعوا وجهه الأنور صلى الله عليه وسلم. يقول: إلا اثنتين لم أخبرهما منه، يعني عايز يقول في علامتين أنا عارف إن هم موجودين فيه، يعني لعل العلم قد حصل له من التوراة، فهو يريد أن يرى هاتين العلامتين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه هم بقى؟ يقول: يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. وتأملوا إخواني في هاتين الصفتين وفي تحلي الناس بهما في واقعنا. يسبق حلمه جهله، أي حلم النبي صلى الله عليه وسلم يسبق ويسيطر ويتقدم على ما يكون من جهل الإنسان والتصرف بمقتضى الجهل في بعض المواقف، وإذا جهل عليه بعض الجاهلين فلا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما صلى الله عليه وسلم. يقول: فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله، يعني يوقع بعض المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تظهر له هاتان الصفتان. فذكر قصة إسلافه للنبي صلى الله عليه وسلم مالا في ثمره، والمعاملات تظهر أخلاق الرجال، لا تقتصر فقط في معرفة الناس على أنه يصلي معك في المسجد أو أنه يحفظ القرآن أو غير ذلك، وهذا خير بلا شك، والصلاة تهذب الأخلاق، لكن المعاملة تظهر ما لا تظهره الصلاة وما لا يظهره حفظ القرآن وتعلم القرآن. المعاملة السفر معه، المعاملة بالدرهم والدينار. فإذا خبرت إنسانا في معاملاته وفي أسفاره فوجدت طيب أخلاقه فاشدد يديك عليه. فهذا اليهودي قد أسلف النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يقول: فما حل الأجل، فلما حل الأجل أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه. يعني حل أجل الوفاء أو قبل ذلك بقليل، فذهب يستوفي حقه من النبي صلى الله عليه وسلم. طب الإنسان اللي رايح ياخد الحق بتاعه من ممن له الحق عنده، ايه الداعي ان هو ياخذ بمجامع قميصه وردائه؟ وهذا ليس بانسان عادي، بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يفعل هذا اليهودي هذا الامر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا لرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وهو في جنازه مع اصحابه، يعني ليس بمفرده. لو كان ليس مع الناس الأمر يكون أهون، أما أن يفعل به ذلك وسط الناس، ممكن واحد يجهل عليك أنت وهو مع بعض لوحدكم في مكان بتعديها، ما حدش شاف حاجة، صورتك ما تهزتش، ده ما هنيش قدام الناس، وكل هذه التبريرات التي تقال. وأنت أنت مهما كان شأنك ومهما كان قدرك، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فعل بك ما فعل هو في الغالب مسلم، مثله كمثلك أو مثله كمثلك. وأما هذا فيهودي ويفعل هذا الموقف برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدون وجه حق. يقول: ونظرت إليه بوجه غليظ، يعني قول وفعل، يبص له بوش كده مكفهر وهو يطالب بحقه الذي له عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت: يا محمد، هل تقضيني حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب لمطل، يعني تؤخرون الحقوق عن موعدها. يعني هو فعل هذا الفعل، أمسك بمجامع رداء النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه هذه النظرة المغضبة الشديدة، وكذلك أخبر أنه يماطل في الحقوق، وهذا كذب، لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا نوع من الاختبار، هو يختبره، ينظر كيف سيرد، كيف ستكون ردت أو ردت فعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجهل عليه. قال: فنظر إلي عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير. انتوا سمعتوا ان هو كان مع اصحابه في جنازة، من هؤلاء الاصحاب سيدنا عمر، وعمر معروف بشدته في الحق وشدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا عدو الله، اتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمع وتفعل ما ارى؟ انت بتعمل اللي بتعمله ده للنبي صلى الله عليه وسلم، وانا شايف وقدامي والذي بعثه بالحق، لولا ما احاذر لومه لضربت بسيفي راسك. لولا ان انا خايف النبي صلى الله عليه وسلم يلومني او يعاتبني فيما، يعني لو تقدمت بين يديه بذلك خلاص كنت طيرت دماغك. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الموقف وراى ما فعل عمر وما قال. ونظر الى عمر في سكون وتؤده وتبسم، ثم قال: انا وهو. قبل ما اكمل الموقف عايزين يا اخوان نحط مكاننا يعني شوف نفسك كده، لو انت مكان النبي صلى الله عليه وسلم، واحد اللي عندك فلوس واتاك يطلب هذا المال قبل الاجل، لو الاجل فات وانت مأخر هنقول ان لصاحب الحق مقالا، لا ده لسه الاجل لم يحن، لم ياتي بعد، واتاك يطلب منك المال ويعاملك بهذه الصوره الفجه الغليظه، شدك كده من الهدوم بتاعتك وقال: هات الفلوس اللي ليا عندك، انت راجل مماطل، ماذا ستفعل معه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا وهو كنا احوج الى غير هذا منك يا عمر. انا وهو كنا احوج الى غير هذا منك يا عمر. ايه بقى؟ ان تامرني بحسن الاداء وتامره بحسن اتباعه، يعني ان يطلب بطريقه حسنه، بطريقه طيبه. اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده او وزد 20 صاعا من تمر، يعني اديله حقه اللي هو لسه ما حنش اصلا الاجل بتاعه، وكمان زوده 20 صاعا من تمر. وفسرها بعض اهل العلم: جزاء ما روعته، لان انت خوفته، انت ارهبته بالكلمتين اللي قلتهم دول، ما كان رد هذا الموقف أو ما كان أثر هذا الموقف على هذا اليهودي؟ قال: فأسلم زيد بن سعية رضي الله عنه وشهد بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثر يرتقي إلى درجة الحسن كما ذكر العلماء، منهم الإمام البوصيري رحمه الله، فذكر أن فيه الوليد بن مسلم ولكنه صرح بالتحديث فانتفت شبهة التدليس، فهذا يرقي هذا الأثر إلى مرتبة الحسن. هذا الموقف فيه إخواني من الفوائد: أولا، على الداعية أن يملك نفسه عند الإساءة ويصبر ولا يعجل، وإنما يظهر معدن الإنسان فعلا عند الإساءة وعند الغضب وفي الشدة، وليس يظهر مثلا في المعاملات العادية. لذلك على الإنسان طالما كان داعية طالما كان أسوة بين الناس، وكل مسلم ينبغي أن يكون كذلك، أن يملك نفسه وأن يصبر ويصبر نفسه بالله سبحانه وتعالى، واصبر وما صبرك إلا بالله، ويستحضر الثواب والجزاء على ذلك عند الله عز وجل. فيه أيضا خطر الغضب وأنه من الآفات المدمرة، خصوصا في قضية الدعوة إلى الله عز وجل. إذا كنت تدعو وإذا كان بينك وبين الناس معاملة وأنت داعية، فاحذر الغضب، فالغضب ربما أدى إلى نتائج سلبية ونتائج عكسية. أخيرا، الحلم خصلة من خصال العقل. قال الإمام البستي رحمه الله في روضة العقلاء: الحليم عظيم الشأن، رفيع المكان، محمود الأمر، مرضي الفعل. والحلم يطلق على ذم النفس عن الخروج عند الورود عليها ضد ما تحب إلى ما نهى عنه أو إلى ما نهي عنه، يعني أن يتحكم الإنسان في نفسه فلا يعني يظهر منه شيء لا يحبه الله سبحانه وتعالى ويكون من المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وهذا الموقف يظهر فيه حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره، بل كان ذلك سببا في إسلام هذا الرجل، حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وتواضعه وإنصافه. وذلك ليس فقط في المعاملات العادية، بل مع من أساء الأدب إليه صلى الله عليه وسلم، وإن لنا فيه لأسوة حسنة. فعلينا إخواني أن نتحلى بهذا الخلق وأن نفتش عنه في معاملاتنا العادية فيما بيننا وبين الناس. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.